إذا كان الكفار بأموال تجارتنا معهم يتأيدون بهذا المال لحربنا، لا يجوز أن نشتري منهم أو أن نبتاع منهم، ولنجعل ذلك مع إخواننا المسلمين. ولذلك العز بن عبد السلام لما دخل الصليبيون الساحل أفتى بحرمة التعامل مع الصليبيين، لا سيما في بيع السلاح لهم. الصليبيين هياخدوا الطعام هيتقوا به على جهدنا، الصليبيين هياخدوا السلاح يتقوا به على حربنا، إذا لا يجوز التعامل معهم. فلو احنا قلنا ان احنا في حرب الان مع قوى الكفر، قوى الشر، قوى الطاغوت العالمي، فلا يجوز ان نتبايع معهم او ان نشتري معهم الا اذا كانت هناك ضروره في ذلك الامر. دي من حيث الفتوى